الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذي يوقد من شجرة من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لك يا قادر يا رب الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية الله أكبر يا سيدنا كده يا سيدنا يا سيدنا الله يكرمك يا مدرس الله يخلصك يا مدرس يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمك يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة

يوفى وفاه حسابه. والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج. موج من فوقه موج سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إلى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يا الله يا حقا يا الله يا حقا يا ست حقا يا اسماع. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم قناته وتسبيحه. والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. من يصف لنا إله إلا الله. ولله ملك السماوات والأرض. هذا يا حبيبي. الله أكبر يا سيدي. الله. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى العبق يخرج من خلاله. وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار. الله

ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة. أنا ومن إله أيها سيدنا نعم فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أنتم أشد خلقا من السماء بناها. أنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسواها وأغطس ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء لكم ولأنعامكم. صدق الله العظيم. الفاتحة.